كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل قال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله.